إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى قوله يجعل صدره ضيقا حرجا؟ حرجا ما معنى حرجا؟ فالجواب أن الحرج هو أشد الضيق، والحرجة هي الشجرة التي لا يصل إليها الراعي، لأنها واقعة في مكان ملتف حولها أشجار كثيفة فلا يصل إليها الراعي، فسميت هذه الشجرة التي لا يصل إليها الراعي لأنها محمية بأشجار كثيفة ملتفة حولها سميت حرجة. فكذلك كما قال عمر: قلب الكافر وقلب المنافق فإنها عليها من الأغشية ومن الأغطية ما يمنع عنها الهدى ويمنع عنها الهداية، فلا يصل إليها الحق. ولذلك قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني كأنه في مكان لا يصل إليه الهدى. فالحرج إذن هو أشد الضيق وأشد الامتناع، فلا يصل الهدى إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر للمهتدي الهداية ويقدر على الضال الضلال، كأنه هنا يقول: يجعل صدره ضيقا حرجا بسبب كفره وبسبب إعراضه عن الهداية وعن أسبابها. فالله أعلم.